السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع شرح كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وصلنا إلى باب من الإيمان، من الإيمان بالله، الصبر على أقدار الله. الصبر على أقدار الله من الإيمان الواجب، يعني إذا قدر الله تعالى قدرا لا يحبه العبد يجب عليه أن يصبر ويعلم أن هذا بقدر الله، وأن الله قدره، وما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وقوله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. والصبر هو الحبس، حبس النفس عن الجزع، وكذلك حبس اللسان عن التشكي والسخط، وحبس الجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب ومثل هذا ونحو هذا. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال: إن الله تعالى ذكر الصبر في 90 موضعا من كتابه. يعني الله جل جلاله من مكانة الصبر العلية ذكر الصبر في 90 موضع من القرآن الكريم. والصبر على البلايا لا يكون إلا من الله. إي والله، واصبر وما صبرك إلا بالله، واصبر وما صبرك إلا بالله. والله جل ذكره لم يرضى الدنيا ثوابا لأوليائه، ولم يرضها أيضا عقابا لأعدائه. يعني لو أن الدنيا يعني النعيم فيها والصحة والسلامة كان ذلك عنوان محبة الله للعبد لكان أعطى الدنيا لأوليائه، ولو أن التضييق في الدنيا دليل على أن الله لا يحب العبد لكان قد عذب أعداءه بها، ولكنه يؤتي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولكن الآخرة ثواب الله العظيم في الجنة، هذا ليس إلا لعباده الصابرين على أمره والصابرين عن نهيه والصابرين على قضائه وقدره. لذلك أهل العلم يقولون: الصبر ثلاثة أنواع: صبر على فعل الأوامر، وصبر على المحظورات، وصبر على أقدار الله جل جلاله. يعني ربك تعالى يأمرك، أمرك بأوامر، هذه الأوامر لابد أن يكون عندك صبر حتى تؤدي هذه الأوامر. تجتنب النواهي لابد أن تصبر وتحبس النفس حتى تبعد وتبتعد عما حرم الله عليك. قدر الله قدرا غير ملائم لك، هذا القدر بقدر الله سبحانه جل جلاله، وهو الذي خلقك وهو أرحم بك منك، فتصبر على قدر الله عز وجل. لذلك ربنا يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، ما من عمل إلا وقد علم ثوابه، لكن الصبر قال الله عنه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وكفى يعني فخرا للصابرين بهذه المزية العظيمة التي حباهم الله تعالى بها. وأيضا رب العزة جل جلاله يقول: الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وقال جل ذكره: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصبر ضياء، الصبر ضياء. وتدبر قوله: الصلاة نور والصبر ضياء، مع قوله: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. قال السادة العلماء: القمر ينير الدنيا بالليل، وأما الشمس فأيضا تنير لكن مع إحراق. الصبر ضياء، كذلك الشمس ضياء لكن فيها مادة إحراق. ولذلك الصبر يضيء لك طريقك، ولكن ما لا بد لك أن تصبر على مرارة الصبر لله رب العرش العظيم، وهذا من عظيم فضل الله على العبد إذا أكرمه الله وجعله من الصابرين. ونبينا صلى الله عليه وسلم أخبرنا بكرم الله علينا ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن، حتى الشوك يشاق إلا كفر الله عنه بها من خطيئة. يعني لا يصيب تعب في بدنه ولا مرض ولا شوكة ولا شيء إلا مولانا سبحانه يكفر الله عنه بها من خطاياه تبارك الله جل جلاله. وقول جل ذكر القول صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه. سبحان الله العظيم. هذا على خلاف قوانين أهل الدنيا، يعني قوانين أهل الدنيا تختلف لا شك، أما رب العزة جل جلاله إذا أراد بالعبد خير يصب منه، يبتليه، يقدر الله بلاء عليه حتى ينقيه ويطهره ويصفيه ويهذبه من المعاصي فيلقى رب العالمين وليس عليه ذنب. ولذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا، كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه حتى يوافى به يوم القيامة، نسأل الله العافية والسلامة. يعني إذا أراد الله بالعبد خيرا عجل له عقوبة ببعض ذنوبه، وهذا والله من عظيم فضل الله على العباد، أن يمحصهم وأن يكفر عنهم سيئاتهم وأن يطهرهم من معاصيهم حتى يلقوا ربهم ليس عليهم ذنب، كما قال صلوات ربي وسلامه عليه: لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة حتى يدعه يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. يا سلام، هذا فضل الله سبحانه على العباد. ولذلك صح عنه صلى الله عليه وسلم قوله عليه الصلاة والسلام: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وماله وولده حتى يلقى الله وما عليه خطيئة، وما عليه خطيئة. فلذلك يا إخواني، ومن يتصبر يصبره الله، نسأل الله يرزقنا وإياكم الصبر الجميل، صبر الجميل هو الصبر الذي ليس معه شكوى، وإنما هو صبر برضا، مع الرضا بقدر الله تبارك وتعالى. والرضا الصحيح أنه أعلى منزلة من الصبر، والصحيح أنه مستحب وليس بواجب، الواجب الصبر، وضد الصبر الجزع عافانا الله والمسلمين أجمعين. وأعلى من الصبر أن يرضى العبد بقضاء الله والقدر، يكون يعلم أن أمره بيد سيده وسيده أرحم به منه جل جلاله وعز جاره، فيفعل ربي ما يشاء سبحانه، قدر عافية فله الحمد والشكر، قدر بلاء فنصبر ونحتسب، وعافية الله أوسع للعبد، عافية الله أوسع للعبد. ولذلك يا إخواني النبي صلى الله عليه وسلم قال قولا عظيما: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. وربنا أمر النبي محمد، وقد قتل عمه حمزة، وقتل 70 من أصحابه الكرام البرة من خيرة الصحابة بعد أحد، وإذا به يقول الله لا واصبر وما صبرك إلا بالله، اصبر وما صبرك إلا بالله، تبارك الله ذو الجلال والإكرام. ولذلك يا إخواني هنا حديث يعني صححه عدد من أهل العلم وضعف بعضهم: إذا سبقت المنزلة من الله لعبده لا يبلغها عمله، العمل بتاعه لا يصل إلى هذه المنزلة العالية اللي ربنا كتبها له، يقدر الله عليه البلاء حتى يهيئه لما سبق له من المنزلة. يعني أحيانا كثير منا يكره البلاء، قد يقدر الله على العبد، نسأل الله لكم العافية، بلاء على العبد في ماله، أو بلاء في بعض ولد، نسأل الله السلام والعافية يا حي قيوم، أو البلاء في أي شيء في نفسه أو في أهله، وإذا به يكون كاره جدا لهذا البلاء، ولكنه يخرج من هذا البلاء ازداد إيمانا، صبر واحتسب وشكر ربه واستكان لله ودعا واستغاث، كل هذه خيرات ما كان يحصلها لو لم يقدر الله عليه البلاء. أحيانا يقدر الله على العبد ضيق في مسألة الرزق مثلا، فتجده يجأر إلى الله ويستغيث ويقيم الليل ويصلي ويتصدق، يرجو فضل الله له سبحانه وبحمده، ولو لم يقدر الله عليه هذا الضيق ما فعل هذه الخيرات، ويستكين إلى الله عز وجل ويعني يخضع لربه سبحانه ويتقرب إلى الله أكثر وأكثر ويعلم أن الأمور كلها بيده. فلا شك أن من كانت المصيبة أو البلية له هكذا كان أمره إلى خير بفضل الله تبارك وتعالى. ولذلك عمر رضي الله عنه له كلمة عظيمة قال: وجدنا خير عيشنا في الصبر. وجدنا خير عيشنا في الصبر. وقال، وهذا رواه البخاري عن عمر رضي الله عنه، قال علي رضي الله عنه: ألا إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فإذا قطع الرأس بار الجسد. ثم رفع صوته فقال: ألا لا إيمان لمن لا صبر له. هذا علي رضي الله عنه. لا إيمان لمن لا صبر له، لأن الصبر واجب، الصبر واجب. لذلك أيها الأحبة الكرام، رسول الله عليه الصلاة والسلام دخل على صحابية اسمها أم السائب، فوجدها تزفزف، فقال: ما لك يا أم السائب تزفزفين؟ قالت: الحمى لا بارك الله فيها، يعني قدر الله عليها سخونة. فقال: لا تسب الحمى، لا تسب الحمى، عليه الصلاة والسلام. ثم قال: فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير قبث الحديد، عليه الصلاة والسلام. ومر عليه الصلاة والسلام على امرأة جالسة عند قبر صبي لها تبكي، يعني فقدت ابنها، فهي جالسة عند القبر تبكي، فقال لها صلى الله عليه وسلم: يا أمة الله اتق الله واصبري. ذكرها بالصبر عليه الصلاة والسلام. ولما أرسلت إليه ابنته زينب أن احضرنا فإن ابني يجود بنفسه، فذهب إليه عليه الصلاة والسلام ومعه عبد الرحمن بن عوف وبعض الصحابة، فإذا به يأخذ الولد ويضع على يديه والصبي نفسه تقعقع، يعني تخرج، فنظر إليه فبكى صلى الله عليه وسلم ونزل الدم من عينيه الكريمتين. فقال عبد الرحمن بن عوف: ما هذا يا رسول الله؟ قال: يا ابن عوف، هذه رحمة جعلها الله في قلوب من شاء من عباده، رحمة جعلها الله في قلوب من شاء من عباده. ذلك الشيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه ذهب إلى أن البكاء عند المصائب على برحمة بدون جزع، قال: هذا مستحب، مستحب، لأنه يدل على استكانة العبد لربه مولاه جل جلاله، ومع ذلك لا يقول إلا ما يرضي ربه. لما توفي إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوات الله وسلامه عليه: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزنون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا تبارك الله عز وجل. ولذلك المصنف تبعها بقوله بقول الله جل جلاله وقوله: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، من يؤمن بالله يهدي قلبه. قال ابن عباس: يؤمن بالله يعني يعلم أن ما أصابه بقدر الله ومشيئته. يعني إذا أصاب العبد مصيبة وعلم أن هذا بقدر الله، هدى الله تعالى قلبه ورزقه الصبر الجميل وجزاه بحسنات وخيرات، فإنه من جزاء الحسنة الحسنة بعدها بفضل الله تبارك وتعالى. ولذلك الأحبة الكرام، سعيد بن جبير يقول: يهدي قلبه أن يسترجع ويقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. وهذه الآية هي قول ربنا تعالى: ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ما أصاب مصيبة في سورة التغابن، ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله، كما قال في سورة الحديد: ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، إن ذلك على الله يسير سبحانه عز وجل. فلذلك يا إخواني، قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. ثم ذكر المصنف حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. يعني يقول لك: الصبر واجب، وهذا الذي ينوح على الميت فعل خلاف الواجب، وهذا يدل على التسخط على مقدور الله. ولذلك قال، ومر معنا الحديث، يعني أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، وذكر منهم هاتان الثنتان. اثنتان في الناس هما من كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت، ولا شك أن النياحة ليست بكفر يخرج من الملة، وكذلك الطعن في النسب أيضا ليس كفرا مخرج من الملة، وإنما هو يعني كبيرة من كبائر الذنوب. ويدلك على أن الكفر نوعان أو قسمان، كفر أكبر يخرج من الإسلام، وكفر دون كفر هذا الكفر ليس يخرج من الإسلام، مثل هذا الحديث. الطعن في النسب كأن يشكك الإنسان في نسب فلان، يقول فلان ليس ابن أبيه، فلان نسب لهذه القبيلة ليس بصحيح، وهذا حرام، لا يجوز للإنسان أن يتعرض لأنساب الناس بالهوى، حاشا لله. والنياحة على الميت، مر معنا الحديث الثابت الصحيح أن النائحة إذا لم تتب قبل موتها تبعث يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، نسأل الله العفو والعافية والسلام يا رب العالمين. وكان الأئمة مثل الإمام أحمد وسفيان الثوري يكره أن يفسر مثل هذا الحديث، يقال لا قولوها واتركوها هكذا حتى تكون زجرا للناس. اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. ثم قال ولهما، أي في الصحيحين عن ابن مسعود مرفوعا، ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. ليس منا أي ليس من طريقتنا ولا ممن يسيرون على سنتنا، ليس منا من ضرب الخدود. ضرب الخدود عند المصائب لا شك أنه يدل على الجزع والتسخط على قدر الله. وقال أهل العلم ضرب أي عضو آخر من البدن مثل ضرب الخدود، يعني ضرب صدره، بعض الناس يضرب صدره هذا لا يجوز، ضرب رأسه أيضا كذلك هذا من الكبائر في مثل هذا الوقت. وشق الجيوب، الجيب اللي هو فتحة الرأس التي يدخل الإنسان رأسه من الثوب فيها، هذا الجيب عند حلول المصائب عافانا الله يقوم أهل الجهل بشق هذا الثياب يوصله إلى الآخر، إلى آخر الثوب يعني، وهذا لا شك يدل على الاعتراض على قدر الله تبارك وتعالى. ودعا بدعوى الجاهلية، وهذا لا شك أنه يعني كما مر معنا الحديث العظيم، لينتهين أقوام عن فخرهم بأناس هم جثى جهنم، أو ليكونن عند الله تعالى أهون من الجعلان، والعياذ بالله. يعني هذا ذم عظيم لهم. ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم غلام من الأنصار اختلف مع غلام من المهاجرين، فنادى الأنصار يا للأنصار يا للأنصار، ونادى الآخر يا للمهاجرين، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقال دعوها فإنها منتنة، إنها دعوى الجاهلية، صلى الله عليه وسلم. ولذلك بعد هذا ذكر المصنف رحمه الله عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله بعبده خير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. ثم ختم المصنف رحمه الله هذا الباب العظيم بهذا الحديث الجليل، قول صلوات الله وسلامه عليه: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، عليه الصلاة وأتم السلام. إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، لذلك أعظم الناس بلاء هم الأنبياء، ثم من بعدهم أشباههم الذين هم أشبه بالأنبياء يزداد البلاء عليهم. دخلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم وهو يجود بنفسه الكريمة صلى الله عليه وسلم، فقالوا يا رسول الله إنك توعك كما يوعك الرجلان منا، قال نعم ذاك أني لي أجران، عليه الصلاة والسلام، صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك أوذي الأنبياء جميعا بدون استثناء، كلهم أوذوا وكذبوا، ولذلك قال الله تعالى: فصبروا على ما كذبوا حتى أتاهم نصرنا. ويقال صلوات ربي وسلامه عليه: يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلبا زيد له في البلاء، زيد له في البلاء، يبقى على قدر الدين على قدر ما يزيد الله البلاء، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا عنوان محبة الله. ذلك بعض علماء الكرام قال في هذا الحديث، هذا الحديث وأشباهه يزهد المرء في العافية وفي الصحة الدائمة، يعني لما تجد أمورك ماشية كما تحب باستمرار باستمرار، صلى الله ييسر أمورنا أمورك من كل خير، صحة وعافية ما شاء الله، أمن وأمان طيبة، إن أرزاق دارة، الأولاد ربنا هديهم، الزوجة الله ييسر أمورها، وطال الأمر على ذلك، يقول: فتش في نفسك، يخشى أن يكون ذلك استدراج، يخشى أن يكون ذلك استدراج، خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله قوما ابتلاه، يبقى لا بد من ابتلاء ليمحصك الله ويرفع درجتك. أما إذا قدر الله تعالى عافية دائمة على العبد يفتش في نفسه، فإن كان على خير يحمد الله ويستزيد من هذا الخير، وإن كان عنده خلل يصلح هذا الخلل فيستفيد من ذلك بإذن الله تعالى. إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، يعني كلما عظم البلاء عظم الجزاء من الله سبحانه وبحمد. وهذه والله بشرى لأهل المرض، وبشرى لمن تسلط عليهم الكفار لعنة الله على القوم الكافرين، وبشرى لمن تسلط عليه الظلمة، أن الله تعالى يعظم له أجره ويعظم المثوبة له. فإن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. فمن رضي فله الرضا، يعني يرضى بقضاء الله ويعلم أنه عبد مملوك لسيده، فيرضى الله عنه وهو أعلى نعيم في الجنة. يا إخواني، ربنا تعالى جمع أنواع الصبر كلها في قوله: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. علق الله الفلاح على الصبر على أداء أوامر الله، والصبر عن المحارم، والصبر على أقدار الله المؤلمة. نسأل الله جل جلاله أن يجعلنا من عباده الصابرين، ويرزقنا وإياكم العافية والسلامة، وأن يجعلنا من الشاكرين يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.